بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. جذر المذلة لا تدك بغير بحثات الرصاص والحر لا يلقي القياد لكل كفار وعاصي وبغير نضح الدم لا يمحى الهوان عن النواصي. يا الله يا اللي تدفع الهم والباس يا واحدة من لاذبك ما يخافي تفرج عن أخوان لنا اليوم حباس وتكتب لهم ثوبا من العز ضافي محاصرين من بين أولمرت وعباس وحثالة من ربها ما تخافي يا قدس نبرة من مخاذيل وانجاس ناس الغدو ما بين ساقط وهافي ساروا عساكر للصهاين وحراس أشباه سلطان تنابح ونافي استبدلوا بالسيف حبلا وقرطاس وسلامهم روح عليهم عوافي يا قدس لي قلب للأحزان كداس أحزان فوق أحزان دايم تضافي واليوم جوفه مثل تنزيق الأمواس يا قدس ما يخفى على الله خافي صار الذنب يأمر وينهى على الراس ونشوف في تال الزمان اختلافي يا دار من يرضى الهانات ينداس والله ما نمشي على ما نعافي لا الكلاب اللي بالأبواب حراس لا جيك يا رقصة ولو كان حافي لا الكلاب اللي بالأبواب حراس لا جيك يا غزة ولو كان حافي نفس تعيش الذل ما عندها احساس الموت عز للنفوس الشرافي حنا رجال الدين يا طاي حساس يوم النضل عن نصرة الدين غافي ولبس الشهادة عندنا عز ملباس وثوب الشرف لنا فراش والحافي نرحل عن الدنيا ولا نخنع الراس إلا العلامة الغيوب الخوافي والله يا صهيون ينذال ينجاس بدماكم الرو المدن والفيافي اجيوش أحمد جاتكم تضرس الراس نجتزتكم يم الفنا والتلافي ونحرر المسجد الأقصى يا ناس بسيوفنا المتعطشات الرهافي بجهادنا ورهابنا نرفع الراس وبقوة الله ناخذ الحق وافي تكبير الله أكبر. لنا الله في كل لحظ عسير لنا الله في كل درب نسير لنا الله في كل لحظ عسير لنا الله نفدي بها المعتدين لنا الله والصعب فينا يسير لنا الله نفدي بها المعتدين لنا الله والصعب فينا يسير لنا الله يا تهمة الكافرين لنا الله يا تهمة الكافرين لنا الله يا عصبة الظالمين لنا الله مهما تمادى العداء لنا الله نور الهدى واليقين لنا الله نور الهدى واليقين لنا الله نمشي على نهجنا لنا الله نمضي إلى نصرنا لنا الله نمشي على نهجنا لنا الله نمضي إلى نصرنا لنا الله في حقنا المفتدى لنا الله طرنا إلى مجدنا لنا الله في حقنا المفتدى لنا الله طرنا إلى مجدنا لنا الله يا تهمة الكافرين